إيه؟ يعني احنا ارسلنا الكلب نعم للصيد إيه؟ صادنا طيرا نعم سقط عليه بعض ما يفهم الكلب نعم لعاب لعاب امرنا بغسله اي نعم وقد امرت بغسله قد امرت بغسله تغسل السبع مرات احداها بالتراب الطير اي نعم طير يعني ما اصابه فم الكلب مو كل الطير ما اصابه فمه ولكن اذا قلت ان ان ان التراب يؤثر على اللحم ويفسده قلنا لك صابون استعمل الصابون نعم في البر التراب واجد في البر حصل صابون تراب اغسل بالتراب ثم اغسل بعد ذلك نظفه بالماء نعم لا تشتهيه لا صار طير طيب اشتهته طيب على كل حال هذا المذهب لكن الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال لا يجب غسل ما اصابه فم الكلب في الصيد وعلل ذلك بتعليلين التعليل الاول ان ظاهر النصوص عدم الغسل والنبي عليه الصلاه والسلام قال لعدي بن حاتم قال كل ولم امره بالغسل ولو كان الغسل واجبا لكان هذا مما تتوافر الدواء على نقله يعني كل الناس يصيدون والوجه الثاني او التعليل الثاني ان في هذا حرجا ومشقه والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج والمشقه عن هذه الامه فهمت وهذا القول هو الراجح فيكون هذا مستثنى من اجل الحرج والمشقه